بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما هي القاعدة السادسة؟ أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. وما حال الحديث الذي فيه سرد الأسماء الحسنى؟ نعم، لا يثبت سرد الأسماء الحسنى، مدرج. يقول الأخ: هل من أسماء الله الطبيب؟ نعم، ثبت الحديث فيه بالسنة. يقول الأخ: ما معنى قول المؤلف إن قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة وليست مستقلة؟ أي إن الكلام يريد رحمه الله أن الكلام لا يتم معناه إلا بضميمتها، فكما أنك إذا قلت أعطي هذا الكتاب طالبا يقرأ، فذهبت وأعطيته طالبا غير قارئ، هل تكون نفذت الأمر؟ الجواب لا، لأن المطلوب طالبا، المطلوب طالب يقرأ، فجملة يقرأ هذه متممة مكملة وليست مستقلة، هي داخلة في معنى في حكم المتكلم. إذا قلت لك أعطي هذا الكتاب طالبا يقرأ أو طالبا يجتهد أو مجتهد، فهذا كله متصل مكمل للكلام، لا يتم الكلام إلا بضميمته، بكونه موجودا. أما إذا كان الكلام مستقلا فإنه في هذا الحديث لو قيل مثلا على سبيل التوضيح إن الجملة مستقلة، سيكون المعنى إن لله 99 اسما، وتكون جملة من أحصاها دخل الجنة جملة مستقلة، إن شئت ألحقتها بالكلام وإن شئت تركت إلحاقها به. أما على القول بأنها مستقلة، على أنها مكملة متممة، فلا يتم المعنى إلا بذكرها. بعض الإخوة يسأل عن أشياء ستأتي في موضعها، فليس من المناسب إدخال بعض الأجوبة في بعض الدروس وهي سترد في موضعها. والأخ يذكر أن العلامة السعدي رحمه الله له فصل ممتع في معاني تفسير أسماء الله في آخر تفسيره. طيب، جزاك الله خيرا. هو كذلك له هذا الذي تذكر، ونحن إن شاء الله بعد أن نفرغ من الكتاب نتشاور في بعض الأمور. طيب، قال المؤلف رحمه الله، وأخ يسأل يقول: ما معنى حفي؟ إنه كان بي حفيا. الحفي هو البر اللطيف البر اللطيف، يعني الحفي، إنه كان بحفية برا لطيفا. بعض السلف يفسره بأنه يسرع إلى إجابة دعوته، يسرع إلى إجابة دعوته، ما دعاه إبراهيم بدعوة إلا أجابه. إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. وتفسير اسم من أسماء الله عز وجل باسم آخر إنما هو من باب التقريب، من باب التقريب، وإلا فليس، فكل اسم له معناه الدال عليه. وإذا قلنا مثلا إن معنى الحفي هو البر اللطيف، هذا تقريب للمعنى. قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة السابعة: الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها. الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها. الذي يجب في أسماء الله عز وجل هو إثباتها، إثباتها كما أثبتها الله في كتابه أو رسوله عليه الصلاة والسلام فيما ثبت من سنته. والذي يجب في أسماء الله عز وجل هو تنزيهها عن مماثلة، تنزيه هذه، تنزيه ما دلت عليه هذه الأسماء من الصفات عن مماثلة صفات المخلوقين. عن مماثلة صفات المخلوقين، تنزيه ما دلت عليه هذه الأسماء من الصفات عن مماثلة صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية دلت على الإثبات وهو السميع البصير، ودلت على التنزيه في قوله ليس كمثله شيء. ومما يجب في أسماء الله عز وجل الوقوف عند ما سمى الله، عند ما سمى الله عز وجل به نفسه، كما تقدم في القاعدة السابقة أن أسماء الله توقيفية، قاعدة الخامسة أن أسماء الله عز وجل توقيفية، فنقف حيث علمنا. ومما يجب فيها ألا نخوض فيها بجهل، ألا نخوض فيها بجهل. هذا الذي يجب في أسماء الله عز وجل، إذا عرفت أنواع الإلحاد فما يقابل الإلحاد فهو الذي يجب في أسماء الله عز وجل. فالملحد أنكر اسما من أسماء الله، إذن الواجب إثبات الاسم. الملحد مثل صفات الخالق وصفات المخلوقين، إذن الواجب إثبات من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. الملحد اشتق من أسماء الله عز وجل أسماء للأصنام كما فعل المشركون، إذن الواجب فيها ألا يخاض فيها بجهل، وألا يشتق فيها أو منها أسماء للآلهة المعبودة من دون الله عز وجل، وهكذا. قال المؤلف رحمه الله: الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها، لأن الإلحاد مصدر ألحد، ألحد يلحد إذا مال، الإلحاد الميل، الإلحاد الميل. ومنه قيل للحد لحدا، لأنه يمال به عند الحفر، يحفر أولا إلى الأسفل ثم يمال به يمينا أو شمالا. فالإلحاد في لغة العرب يطلق على الميل، والملحد المائل، الملحد المائل. قال: الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها، وهو أنواع. هذه فائدة جميلة ذكرها ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، وأعاد صياغتها المصنف عليه رحمة الله بتقديم وتأخير. قال: وهو أنواع. الأول: أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه الصفات، أو مما دلت عليه من الصفات. عندكم من الصفات هذه الطبعة التي هي، أين الطبعة التي تحت إشراف مؤسسة الشيخ ابن عثيمين؟ من الصفات، نعم، سقطت من. الأول: أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام. ينكر شيئا من أسماء الله كمذهب الجهمية. الجهمية ينكرون الأسماء والصفات، أتباع جهم بن صفوان، أخذ التجهم عن الجعد بن درهم ودعا إليه. الجهم بن صفوان رجل من أهل المشرق، والمراد بأهل المشرق ما يسمى اليوم بإيران، وهكذا أطراف العراق المتصلة به. فالجهم بن صفوان من ترمذ، بلاد الإمام الترمذي، أخذ مقالته عن الجعد بن درهم في إنكار أسماء الله عز وجل وصفاته، وكان متكلما مجادلا مرائيا مماريا، فأخذ يدعو الناس إلى هذا الفكر الخبيث، أخذ يدعو الناس إلى هذا الفكر الخبيث. هو يدعو الرجال، وامرأته كان له امرأة يقال اسمها زهرة أو زهرة، تدعو النساء، فاستجاب له خلق من أولئك بسبب عدم معرفتهم بفصيح لغة العرب و أشياء أخرى مما سبب الفتنة على المسلمين في هذا المذهب. قال: كما فعل. وقوله أن ينكر شيئا منها أي من الأسماء أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام. إنكار الصفات كما هو مذهب المعتزلة، المعتزلة ينكرون الصفات يثبتون الأسماء عارية وخالية عن المعاني، يثبتون الأسماء وينفون الصفات، فيقولون عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. وهناك من الفرق من ينكر بعض الصفات، من ينكر بعض الصفات كالكلابية، الأشاعرة. قدماء الأشاعرة كانوا يثبتون الصفات إلا الصفات الاختيارية كما التي سيأتي الكلام على تقسيمها. ثم بعد ذلك المتأخرون من الأشاعرة أثبتوا سبع صفات، متأخرون من الأشاعرة والماتريدية أثبتوا سبع صفات، وهي السمع والبصر والإرادة والكلام وماذا والحياة، حي مريد قادر علام له السمع والبصر والكلام. إذن الحياة والقدرة والإرادة والكلام والعلم والسمع والبصر. زاد الماتريدية صفة ثامنة هي صفة التكوين. على كل إن هذا سيأتي إن شاء الله. قال: أو مما دلت عليه من الصفات. قلنا كمذهب المعتزلة ووافقهم ابن حزم الظاهري. قال: كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم. فأهل التعطيل اسم تندرج تحته هذه الفرق كلها التي سمعتها ومن كان جاريا مجراها، إلا أنهم في التعطيل يختلفون. فالجهمية الذين هم غلاة الجهمية هؤلاء كفار، لأنهم أنكروا ما علم من دين الإسلام بالضرورة من إثبات الأسماء والصفات. وأما من عداهم من أهل الأهواء كالأشاعرة والماتريدية فهؤلاء ضلال. قال: وإنما كان ذلك إلحادا، وهم بين سيء وأسوأ، بين سيء وأسوأ. قال: وإنما كان ذلك إلحادا. لماذا سمي إنكار الأسماء أو إنكار ما دلت عليه من الصفات إلحادا؟ قال: لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات، من الأحكام أفعال الله عز وجل، والصفات أي القائمة به سبحانه اللائقة بالله. فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها. الله عز وجل أمرنا بالإيمان به والإيمان بأسمائه وصفاته، فمن أنكر فقد مال عن هذا الواجب، مال عن هذا الواجب إلى شيء آخر فسمي إلحادا. النوع الثاني من أنواع الإلحاد أن يجعلها دالة على صفات تماثل صفات المخلوقين تشابه، وقد تقدم معنا أن الأولى أن يقال تماثل. والمتقدمون كانوا يطلقون التشابه ويريدون التماثل، نعيم بن حماد الخزاعي ثبت عنه رضي الله عنه ورحمه مقالة مشهورة عند السلف، ألا وهي: من شبه الله بخلقه فقد كفر. يريد من شبه الله بخلقه أي من مثله بخلقه. فالمتقدمون قد كان بعضهم يطلق التشبيه ويريد التمثيل. قال: أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه أهل التمثيل. وذلك لأن التشبيه الذي هو التمثيل من جميع الوجوه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطلانه. ما هو الدليل؟ الله عز وجل قال: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. قال: فجعلها دالة عليه، جعل النصوص، جعل الأسماء، إثبات الأسماء دالة على التمثيل، فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها، ميل بها عما يجب فيها. الواجب فيها إثبات بلا تمثيل، إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل. إذن النوع الثاني من أنواع الإلحاد أن يثبت الاسم لكنه يجعله مماثلا، أن يجعل ما دل عليه من الوصف مماثلا لصفة المخلوق، لصفة المخلوق. فيقول: علم الله كعلم علم الخالق كعلم المخلوق، سمع الخالق كسمع المخلوق، بصر الخالق كبصر المخلوق. يريد المماثلة، هذا إلحاد. والله عز وجل قال: ليس كمثله شيء. وإنما تثبت المعاني على ما دلت عليه لغة العرب وينفى التمثيل. قال الثالث: أن يسمى الله تعالى، أو أن يسمي الله تعالى، أي هذا الملحد أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، كتسمية النصارى له الأب. النصارى يزعمون، وهو كذب واضح مما بدلوه وحرفوه، يزعمون أن في إنجيلهم، إنجيل يوحنا، إنجيل متى، أن في أناجيلهم بتسمية الله سبحانه وتعالى بالأب، بالأب. والله عز وجل قد رد ذلك وأنكر على قائليه: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وقال سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. قال أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، كتسمية النصارى له الأب، وتسمية الفلاسفة إياه العلة الفاعلة. الفلاسفة مما من الله عز وجل به على المسلمين أنهم لا يفهمون الفلسفة، أكثرهم لا يفهم الفلسفة، وهذا من نعم الله عز وجل. والفلاسفة هم الذين اتبعوا الفلسفة اليونانية بعد أن عربت كتب اليونان. الفلاسفة اليونانيون، الفلاسفة اليونانيون ظهروا في قرون سابقة، في قرون متقدمة، ولهم كتب، ولهم كتب يخاطبون بها العقل ويجعلون العقل كل شيء. فلما عربت هذه الكتب وأرادوا أن يقننوا هذه المعلومات وهذه القواعد، دخلت هذه الكتب بعد تعريبها إلى اللغة العربية، فتأثر بها بعض المسلمين فقرأوا فيها، ثم منهم من سلك مسلك الفلاسفة كابن سينا والفارابي، وهكذا جماعة من هؤلاء ممن دخل في مشارب الفلاسفة وخرج من دين الإسلام، وخرج من الإسلام وكفره العلماء بذلك. فالفلاسفة يسمون الله عز وجل تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، يسمونه العلة الفاعلة، يريدون بالعلة ما يتوقف عليه الشيء. العلة يريدون بها العلة ما يتوقف عليه الشيء، والفاعلة أي الفاعلة للحدث، الفاعلة للحدث، علة فاعلة أي تفعل الحدث، كخلق الله للإنسان. فإذا العلة الفاعلة تؤثر في المعلول موجدة له، العلة الفاعلة هي التي تؤثر في المعلول موجدة له. فالله عز وجل أوجد الخلق فقالوا، سموا الله عز وجل العلة الفاعلة أي التي أثرت إيجادا للمخلوق. فلسفة لم يكتفوا ولم يقفوا حيث جاء به السمع من تسمية الله عز وجل بالخالق البارئ المصور، حتى ذهبوا يخترعون أسماء من قبل أنفسهم لا كمال فيها. قال: وتسمية الفلاسفة، وتسمية الفلاسفة إياه العلة الفاعلة، وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية، فتسمية الله تعالى بما لم يسمي به نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها، التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها. النوع الرابع من أنواع الإلحاد أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، قال كما فعل المشركون في اشتقاق العزة من العزيز واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين، لأن قول الله عز وجل أفرأيتم اللات والعزة الجمهور قرأوا بتخفيف اللات، وهناك من قرأ بشد بالتشديد اللات، فعلى قراءة التشديد اللات جاء تفسيره عن مجاهد أنه رجل كان يلت لهم السويق، رجل صالح كان يلت السويق للحاج فمات فعكفوا على قبره، وأما على قراءة التخفيف اللات فهو الصنم أو هو ماذا المعبود المعروف عند المشركين اللات والعزى، وإنما يكون اللات مشتقا من الإله على قراءة التخفيف، على قراءة التخفيف، أما على قراءة التشديد فإنه من اللت، من اللت مادته اللام والتاء والتاء، واللات بالتخفيف مادته مادة الإله الهمزة واللام والهاء، إلا أن التاء هنا للتأنيث مثل العزة للتأنيث، الألف في العزة للتأنيث. قال رحمه الله الرابع أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام كما فعل المشركون في اشتقاق العزة من العزيز واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين، إن كان قوله على أحد القولين يرجع إلى الأخير اشتقاق اللات فهو ما سمعته من التفصيل على القراءتين، وإن كان قوله على أحد القولين يرجع إلى العزة وإلى اللات معا فالقول الثاني في العزة أنها ليست مشتقة من أسماء الله وإنما هي مؤنث أعز، يقال في وصف الذكر الذكر أعز وفي وصف الأنثى عزة. قال رحمه الله فسموا بها أصنامهم، وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة، لأن أسماء الله تعالى مختصة به لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى. أين دليل الاختصاص؟ أين دليل الاختصاص من هذه الآية عند من؟ أين دليل الاختصاص وليد؟ تقديم ما حقه التأخير، لله جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، الأسماء مبتدأ مؤخر، لله الأسماء الحسنى فهي مختصة به سبحانه وتعالى، فادعوه بها. هذه الجملة هل هي مستقلة أم مكملة؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هل يصح أن تقف فتقول ولله الأسماء الحسنى وتستدل بهذا الجزء من الآية ويكون المعنى تاما لا شيء فيه؟ نعم يصح، فقوله فادعوه بها هذه هي لا شك أنها مرتبطة بقوله ولله الأسماء الحسنى لأن السياق واحد، لكن يصح الاقتصار على ولله الأسماء الحسنى لإفادة أن أسماء الله عز وجل حسنى، ولإفادة كذلك اختصاص الله سبحانه وتعالى بكون أسمائه الحسنى بالغة في الحسن غايته كما ذكر المؤلف في القاعدة الأولى. وبعضهم ينتقد كلمة بالغة في الحسن غايته بعضهم ينتقد كلمة بالغة في الحسن غايته، لأن حسن أسماء الله لا غاية لها، ويقول لو عبر بتعبير آخر. ومراد الشيخ أنها حسنى، مراد الشيخ فيما تقدم بالغة في الحسن غايته أنها حسنى لا نقص فيها بوجه من الوجوه، بالغة في الحسن كماله، بالغة في الحسن كماله. قال المؤلف رحمه الله لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقوله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. إذن الأسماء الحسنى ذكرت في كم موضع من القرآن؟ هذه ثلاثة، وأين الرابع؟ هذه ثلاثة، وأين الموضع الرابع؟ الإسراء، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. قال: فكما اختص بالعبادة وبالألوهية، فكما اختص بالعبادة وبالألوهية، فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق، هكذا عندكم، فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض، فهو مختص بالأسماء الحسنى، فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها، ميل بها عما يجب فيها. فكما أن من عبد الله عز وجل، من عبد غير الله فقد ألحد في عبادة الله ومال بها، وهكذا من ادعى مشاركة غير الله في خصائص الله سبحانه وتعالى فقد ألحد ومال، فكذلك أيضا من اشتق من أسمائه أسماء للأصنام والأوثان والآلهة كما فعل المشركون، فهذا ميل بها عما يجب فيها. قال المؤلف رحمه الله في ختام هذه القاعدة التي هي خاتمة قواعد الأسماء، قال: والإلحاد بجميع أنواعه محرم. الإلحاد بجميع أنواعه التي ذكرها المؤلف محرم. ما هو الدليل؟ قال: لأن الله سبحانه وتعالى هدد الملحدين بقوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. أين التهديد؟ عند من أين التهديد يا عبد الحكيم؟ سيجزون بما كانوا يعملون، هذا تهديد. بقي تهديد آخر، تهديد آخر يفهم منه التهديد، عندك ذروا، وذروا ذروا هذا تهديد. قال الله عز وجل: ذرني ومن خلقت وحيدا، أي هذا اتركه لي، فهذا تهديد. كذلك ذروا الذين يلحدون، أي اتركوهم، فإن حسابهم علي ومصيرهم إلي. وذروا الذين يلحدون في أسمائه أكد هذا فقال: سيجزون ما كانوا يعملون. فالتهديد مكتنف للملحدين من الجانبين، من أمامهم ومن خلفهم، تهديد في أول الآية وتهديد في آخرها: ذروا سيجزون ما كانوا يعملون. قال رحمه الله: ومنه ما يكون شركا أو كفرا، منه ما يكون شركا أو كفرا، أي ومنه ما يكون دون ذلك حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. فإلحاد الأشاعرة والماتريدية هذا ضلال وبدعة وفسق، وإلحاد الجهمية كفر. إلحاد القرامطة والفلاسفة، لأن الرافضة في معتقدهم يسلكون مسلك المعتزلة، إلحاد القرامطة والفلاسفة والجهمية غلاة الجهمية هذا كفر، وإلحاد الأشاعرة والماتريدية هذا فسق وضلال، وإلحاد المشركين الأولين الذي هو الاشتقاق من الأسماء هم مشركون كافرون، وزادوا إلى شركهم الإلحاد في أسماء الله عز وجل. وإلحاد النصارى كفر، فهم كافرون وزادوا إلى كفرهم كفرا وهو الإلحاد في أسماء الله عز وجل بتسميته ما لم يسمي به نفسه. والفلاسفة قولهم بتسمية الله بالعلة الفاعلة هذا ضلال مبين، وإنما كفرهم في معتقداتهم الأخرى وتأصيلاتهم الكفرية، فهم ملحدون في المعنى واللفظ، في اللفظ والمعنى. إذن هذه سبع قواعد في الأسماء والصفات، أحب في الدرس القادم أن تحفظ هذه القواعد، رؤوس القواعد تحفظ، قاعدة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، قبل أن ندخل في الفصل الآخر. يقول الأخ: هل يقال مما يجب في أسماء الله عز وجل عدم حصرها؟ مما يجب في أسماء الله عز وجل إثباتها كما وردت، والذي ورد هو عدم الحصر، فالذي يحصرها هذا عنده نوع إلحاد، عنده نوع إلحاد وميل عما يجب في أسماء الله عز وجل على مذهب السلف الصالح. طيب، وهذه الورقة من الأخ يحب أن يضبط الوقت الساعة 8 تماما إن شاء الله، أبشر. بقي يوم الخميس يا إخوان، ماذا ترون؟ هل ترون متى يبدأ يوم الخميس النظافة؟ متى تبدأ النظافة؟ 8:15. ومتى ينتهي الصبوح؟ 7:30. هل تحبون أن نستثني يوم الخميس فنبدأ بعد الصبح مباشرة، نأخذ نصف ساعة فإذا بدأوا انصرفنا؟ نحن ما نحب أن ننقطع، يوم الخميس يوم من الأيام، فإذا انقطعنا الخميس سننقطع في الأسبوع يومين، وهذا نحن نحب أن نستمر في الكتاب، أن نستمر في الكتاب، لأنه بعد هذا الكتاب أشياء أخرى. بعد التكليس مباشرة متى؟ هذا الموضع متى يفرغ من تكنيسه؟ هذا الموضع طيب، عند وجود العمل هل الجو يكون مغبر أو الفراش؟ الغبار كيف؟ هذا ما فيه. طيب، أو حتى نبدأ نحن نكنس جهتنا هكذا، ساعد الإخوة ونجلس. أهم شيء يا إخوان ما نحب أن ننقطع يوم، ما هو الانقطاع يوم ما ليس في صالحنا. طيب، يقول: هل المؤلف يرى التفريق بين الشرك والكفر في قوله منهما يكون شركا أو كفرا؟ هذا الظاهر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.